قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله.